في الحديث: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. يقول فضيلة الشيخ: ما المقصود بقوله في مصلاه؟ هل المقصود بهذا هو البقعة تحديدا أم المسجد الذي صلى فيه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث مخرج في البخاري وغيره، واللفظ يحتمل، لفظ المصلى يحتمل أن يكون البقعة التي أدى فيها الصلاة، ويحتمل أن يكون المسجد بكامله لأنه مصلى، وتصح نسبته إليه لأنه صلى فيه. ولا شك أن جلوسه في البقعة التي أدى فيها الصلاة تدخل دخولا أوليا في الحديث، وعموم المسجد يدخل من حيث عموم الحديث وشموله لمكان الصلاة. فإذا لم تدعو الحاجة إلى الانتقال من البقعة التي أدى فيها الصلاة، فالأولى به أن يجلس في مكانه الذي في البقعة التي صلى فيها، ليكون دخوله في النص قطعيا. وإذا دعت الحاجة إلى ما يعينه على البقاء والمكث في المسجد، بأن ينتقل إلى سارية أو جدار يتكئ عليه، بحيث لو لم يفعل ذلك لما استطاع أن يتابع الجلوس ويمكث أطول وقت ممكن، فإنه لا مانع من أن ينتقل إلى ما يعينه على تحقيق هذه السنة المرغب فيها. فالملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له ما دام في مكانه ما لم يحدث. والحدث المراد به ما يبطل الطهارة، هذا هو الأصل، ويشمل الإحداث في الدين. فإذا أحدث في الدين وابتدع فيه فلا شك أنه لا ينال هذا الفضل. وكذلك كما جاء في بعض الروايات: ما لم يؤذي. فعلى الراغب في مثل هذا الأجر وهذا العمل أن يحرص أن لا يخدش هذا العمل المرغب فيه، لا بحدث حسي ولا معنوي ولا أذى، وإنما يستغل وقته بذكر الله وتلاوة القرآن ونفع الناس بتعليم ونحوه. وإن كان من المتعلمين فليحرص على طلب العلم، ويثبت له هذا الأجر إن شاء الله تعالى.